الإمام أحمد، ثم يضع البقية تعدل عبادة سنة. يا أخي هذا لو كان حديث مروي عن الرسول بهذا التحديد لا يجوز به حكم، فما بالك يرحمك الله، ما بالك برجل قال عن الإمام أحمد لحبه إياه أنه نظر إلى وجه أحمد تعدل عبادة سنة. يا ترى ليش مو سنتين؟ ليه مو شهر إلى آخره؟ هذه القضية يضرب عنها صفحا تماما، وبحاول بيانس أول أن النظرة إلى الشيخ بذكر بالله، يعني إلى وجه الترقية مجرد النظر يعني، لكن الحديث الأذر نظر مجرد يعني خبيث يعني مكار. يقول جعفر الطاهر كان إذا مر على الحوض الواثق اشياء لا سمعت وعلقت عليها، لكن تذهب ادراج الرياح مع الاسف. الامام احمد كسبحان الله والحمد لله، كيف ذكرنا الامام احمد كقولنا سبحان الله والحمد لله الله اكبر، هي ما اسمع الشريف ولا في كتاب نعم الشريف. كذلك لو كان الحسن بيننا لمسحنا لحالة بن عالي، بن عالي لمسحنا لحالة بن عالي. الله أكبر. الله يهديك. والله يا شيخ الذي لا إله إلا هو، لما كنا نروح على السعودية ونشتري أشرطة وكذا، إنه أسمع أشرطات ما أفتح لها أشرطة بالمرة، مع إنه في السعودية ما ينظر شيء، وأسأل الإخوان أقول والله يعني ظهر طيب وكذا يسمع علي. أنت ولي يا رب.